أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان اللي هو الايه؟ الحجة. السلطان اللي هو الحجة والبينة والآية والدليل والبرهان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من ايه؟ إن عندكم من سلطان بهذا؟ أي هل عندكم دليل وبرهان على ما تقولون؟ فالسلطان والحجة والبينة والآية والدليل والبرهان. والله سبحانه وتعالى آتى موسى عليه السلام كم آية؟ 9 جزء. وهو غلام على ماذا؟ على هجرته من بين قومه دون ايه؟ دون إذن الله عز وجل. فشتن بين لوم وايه؟ ولوم. وشتن بين عتاب وعتاب. فنبذناه في اليم وهو صيقنتها أنفسه ظلما وعلوا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فكيف قابل فرعون موسى؟ وما كان موقفه من هذه البراهين والآيات والحجج التي أظهرها الله على يد موسى عليه السلام؟ فتولى بركنه. وركن الشيء مجمع الايه؟ مجمع القوة فيه. الجدار من الرياني ضعيف، لكن الكرن الركن ده اقوى الايه؟ الاماكن في الحجرة هي الاركان، لان مجتمع الايه؟ مجتمع الجدران، وغالبا فيها حبوب بيشيل الجدران كله. فالمراد بالركن الذي تولى به فرعون الجيش والجنود والملأ الذين اتبعوه على ما كان عليه من كفر بالله عز وجل وتكذيب لموسى عليه السلام. فتولى بركنه، اي اعرض ونأى بجانبه. اعرض ونأى بجانبه. فالركن معنى القوة. ولذلك قال لوط عليه السلام لما هاجم عليه قومه، قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن الايه؟ الى ركن شديد. لو كانت لي قوة ذاتية اقاوم بنفسي، او كان لي اهل عشيرة اوي اليه فاقاومكم. فتولى بركنه وقال عن موسى عليه السلام لا يخلو موسى من كونه احد رجلين، ساحر او ايه؟ او مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. فكانت العاقبة فاخذناه وجنوده فنبذناهم، اي طرحناهم في اليم. فالنبذ هو الطرح والالقاء. فنبذناهم في اليم في البحر، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فقيل له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. فكان في اغراق فرعون وملئه آية عبرة وعظة ودرس. ولكن كما قال الله وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. فنبذناهم في اليم، اي طرحناهم في البحر، وهو يعني فرعون مليم، اي فاعل لكل ما يلام عليه ويعاتب من اجل فعله. مليم اي اتى بما يلام عليه ويعاتب من اجله. فان قيل كيف وصف الله تبارك وتعالى يونس عليه السلام بما وصف به فرعون؟ كيف وصف الله يونس بما وصف به فرعون؟ فالجواب ان الوصف وان كان واحدا الا ان العلة مختلفة. ففرعون غلام على الشرك وكفر واسراف، واما يونس فهو غلام على ماذا؟ على هجرته من بين قومه دون ايه؟ دون اذن الله عز وجل. فشتن بين لوم وايه؟ ولوم. وشتن بين عتاب الهشيم المتحطم كالشيء البالي القديم لا حراك فيه ولا قوة به. تدمر كل شيء بإيه؟ بأمر ربنا. قال العلماء هذا من العام المخصوص، تدمر كل شيء، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جاءتك رميم. قالوا هذا من العام الإيه؟ المخصوص، لأن ربنا قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا إيه؟ إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ومع ذلك لم تدمر. يبقى هذا من العام الإيه؟ المخصوص، ما تظهر من شيء أتت عليه، يعني ما أراد الله إهلاكه إلا جعلته إيه؟ كالرميم. وفي ثمود اجعل عليهم انما نعبد لهم عنا. ثم ذكر الله تعالى شيئا من دلائل قدرته التي توجب لافراده بالعباده، او التي توجب افرادهم حتى حين. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، هل يغني عنهم ما كانوا يمتعون؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب الايه؟ النار. يؤتى بالرجل من اترف اهل الدنيا يوم القيامه فيغمس غمس واحده في النار، ثم يقال هل مر بك نعيم قبر؟ هل رايت نعيم قبر؟ قل وعزتك وجلالك رب ما مر بي نعيم قبر. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا واستكبروا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه، والصاعقه كل عذاب من السماء مهلك ومدمر، فاخذتهم الصاعقه وهم يمضون. قاعدين في الهوى الصيف والعذاب جاي، هم قاعدين مستسلمين، فما استطاعوا من قيام. الواحد لما يشوف الخطر دائم عليه يهرب، لما تشوف الخطر داهم مهاجر فيهم. لا دول قاعدين كده، الخطر جاي عليهم هم قاعدين، فما استطاعوا من القيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح، القراءة المشهورة بالنصر وقوما، وقرئت بالكسر وقوم. وقومي تتمشى مع الايه؟ مع سياق كل. وفي موسى وفي عاد وفي ثمود كلها تتمشى، وايه وقوم نوح يعني، وفي قوم نوح الايه آية، وبالنصب وقوم نوح يبقى منصوبة بفعل محذوف تقديره، واهلكنا قوم ايه؟ قوم نوح. او واذكر قوم ايه؟ نوح اذ اهلكنا. يبقى وقوم نوح وقوم نوح، القراءة مشروع بالنصب، يبقى مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أهلكنا قوم نوح من قبل عاد وإيه وثمود، وبالجر عطفا على ما سبق يبقى وفي قوم إيه وفي قوم. وقوم نوح من قبل يعني أهلكناه من قبل إيه من قبل، لأن ربنا في هذه أو في هذا الطرف من هذا القصص لم يبدأ به حسب التاريخ، لم يبدأ به حسب الايه؟ التاريخ. فقوم نوح هم أول أمم، قوم نوح أول أمم، يليهم عاد، يليهم ثمود، بعدهم إبراهيم ولوط، لكن ربنا لم يرتب حسب الوقائع والتواريخ، ولذلك قال وقوم نوح من قبل، يعني أهلكناهم من ايه؟ من قبل أن نهلك قوم لوط، وأن نهلك قوم عاد وقوم ثمود وفرعون. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسدا. فهل من مدكر؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأقل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا مصير الكافرين من السابقين، وهو مصير الكافرين من اللاحقين بإذن الله عز وجل. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عنا.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ففروا الى الله الذي ليس كمثله شيء. فروا الى الله. فروا الى الله. فروا من المعصية الى الله. فروا من الجاهل الى العلم. فروا من الضلال الى الهدى. فروا من الخوف الى الايمان. فروا من الشرك الى التوحيد. فروا مما يكره الله الى ما يحبه الله. ففروا الى الله. قال بعض السلف: كل شيء خفته هربت منه الا الله اذا خفت منه هربت اليه. كل شيء خفته هربت منه الا الله. لما تخاف منه تهرب منه تهرب اليه. الله لما تخاف من الله تهرب الى الله. وهذا معنى قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى منك الا انك. ما حصلش تواصل. لان مشرك العرب لم يشاهدوا قوم نوح. وقوم عاد لم يشاهدوا قوم نوح. قوم ثمود لم يشاهدوا قوم عاد. وقوم فرعون لم يشاهدوا قوم نوح. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. هكذا امر الله رسوله ان يقول: اني لكم من الله نذير بين النذار. اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر. وهذا اعظم ما يجب الفرار منه. اعظم ما يجب الفرار منه الفرار من الشرك الى التوحيد. فبهذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب. ومن اجل ذلك خلق الجنة والنار. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. لا. وقال عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا تجعل مع الله إلها آخر. ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا قبرا مشرفا ولا وليا صالحا فضلا عن الاحجار والاشجار والاوثان التي تعبد من دون الله. لا تجعل مع الله الى اخر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي من المشركين. ولا تجعل مع الله الى اخر. وقال الله: لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. ثم يوازي الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويصفره بإنباء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سهل أو مجنون. كذلك كما قالوا لك يا نبي كما قالوا لك ساحر مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول